أيها الأبناء، أيها الإخوة، أنتم في بلد يختلف عن بلادكم في الدين، في العقيدة، في الأخلاق، في المعاملة، فيحتاج منكم أن تثبتوا على ما أنتم عليه من دين الله عز وجل والخلق الفاضل، وأنشروا هؤلاء القوم أنكم مثال الأخلاق الحسنة، لأن الدين الإسلامي ينتشر بالقول بلا شك والدعوة إلى الله، ولكنه ينتشر كذلك بالدعوة الفعلية وهي أخلاق معتنق الإسلام. إذا أريتم هؤلاء الصدق في المقال والوفاء بالعهد والبعد عن الغش والمخادعة، فإن ذلك من أقوى الدعوة إلى دين الإسلام. ثم إني أحثكم حثا كاملا على التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، ولا يخلو مجتمع من تقصير. فالواجب عليكم إذا رأيتم من إخوانكم تقصيرا في واجب، سواء كان هذا الواجب بالله عز وجل أو واجب للعباد، أن تنصحوه وترشدوه